جزاكم الله خيرا، وهذه عودة إلى مكالمات المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. في سؤال أطرح. تفضل. صوت واضح؟ لا ضعيف شوي. شو الحالة يا؟ ارفع صوتك يا أخي، معك الشيخ. سؤال الأول، هل هناك فرق بين الدعاء في مكة وفي غير مكة؟ لا أعلم فرقا بين الدعاء في مكة وخارج مكة، لكن الدعاء له مواطن ترجى فيه فيها الإجابة، مثل آخر الليل، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. ومثل حال السجود، إذا كان الإنسان ساجيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السجود أكثر فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وكما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وكما في حال الاضطرار، إن الدعاء حال الاضطرار لا يرد، لقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. ومنها حال الظلم، إذا كان الإنسان مظلوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها آخر التشهد الأخير، فإن الدعاء فيه حري بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء بين التشهد والتسليم، ولا سيما إذا دعا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها عشية عرفة للواقفين بها، فإن الدعاء في ذلك الوقت حري بالإجابة. ومنها دعاء الصائم، ولا سيما عند فطره، فإن للصائم دعوة لا ترد. وأهم شيء في الدعاء أن يكون الإنسان حاضر القلب، يشعر بأنه مفتقر إلى ربه عز وجل وبأن الله تعالى سميع الدعاء. ومن المهم أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، فإن آكل الحرام بعيد الإجابة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنى يستجاب لذلك، فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل الذي كان